والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حاكم هذه الأمة ومربي هذه الأمة، والنبي الخليل صلوات الله وسلامه عليه. نذكر لكم أبا داود، وهو سليمان بن الأشعث، سليمان بن الأشعث السجستاني. هذا الرجل من أصحاب الكتب الستة، فإذا قال المحدثون رواه الستة أو رواه الجماعة يقصدون البخاري ويقصدون مسلم ويقصدون ابن ماجه ويقصدون أبا داود ويقصدون الترمذي ويقصدون النسائي ويقصدون أيضا في العموم أحمد وعبد الرزاق ومالك بن أنس صاحب الموطأ، ولا يدخل معهم غيرهم. هذا الرجل عراقي من متوسط الطبقة الحادي عشر، وهو ثقة ثبت إمام، ثقة ثبت إمام، ألف السنن لكنه خالف المحدثين، يعني خالف البخاري وخالف مسلم وخالف الثلاثة، لأنه نحى نحو الفقهاء في السنن، لم يسر على طريقة المحدثين، لا، إنما سار على طريقة الفقهاء، وهذا يسمى التجديد الذي لم يسبق إليه رحمه الله تعالى. ألف هذا الكتاب وتفنن، فإنه يذكر في ذيول الأبواب بعض الرجال فيتكلم عن بعضهم ويشكت عن البعض الآخر، وقد يجرح البعض الآخر. فقسم الرجال لديه في الذيول على ثلاثة أقسام: إما أن يثني ويعدل، أو أن يسكت، أو يجرح، لكن هذا الجرح يكون قليل لا يمس المجروح شروى نقيض. هذا الرجل برز أول ما برز وهو في الثانية عشرة من العمر، وكان شديد الحياء، وكان إذا استحيا من أحد احمر وجهه، وإذا بلغ به الحياء المبلغ العظيم ربما بكى وجلس. كان مارا في العراق وهو في الرابعة عشرة من العمر، يريد أن يذهب إلى جامع الرصافة الذي يجتمع فيه أحمد وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني وبشر بن محمد ومسدد ومسلم وابن وارة وقتيبة ومحمد بن بشار وغندر وشعبة. كان قد مر وهو في الرابعة عشرة، وكان يمشي ويتمايل، فرآه أحد المزارعين من العراق من بغداد، فقال: إذا كبر هذا الشخص يوشك أن يكون إماما لهذه الأمة، لأن المشية إذا كانت مطمئنة، المشية إذا كانت واثقة، ليس فيها التفات وليس فيها عجلة وليس فيها تميع، تدل على أن العقل متمكن، وتدل على أن العقل واسع، وتدل على أن العقل لديه سعة في التواضع والخلق وعلو الهمة. كان رحمه الله تعالى يميل إلى السمرة، وكان فيه طول، وكان كث اللحية. حينما كان يجلس في جامع الرصافة كان لا يزاحم، كان لا يزاحم، لكن كان يسمع من بعيد. فلما بلغ العشرين حفظ 100,000 حديث مع الأسانيد ومع العلل، وكان أعجوبة في العراق، كان أعجوبة في العراق، حتى أن مشائخه كانوا يسألونه عن بعض العلل وعن بعض صحة المتون، فقد جمع بين اللغة والنحو وعلم المتن وعلم الجرح وعلم التعديل وعلم أحوال الرواة. وهذه العلوم لو أخرجت عليها 20 رسالة الدكتوراه ما تستطيع، لأن الله جل وعلا يختار لهذه الأمة الصلحة، الأمنة، البررة، الأتقية، يختار الله جل وعلا لهذه الأمة الذين يبتعدون على التجريح والتبديع والمغالاة والجرأة في الطرح والجرأة في الإنشاء والجرأة في الخطابة. كان قليل الكلام، وربما قعد وقام، لم يتحرك ولم يتنحنح، إجلالا لله جل وعلا ثم لنبيه صلى الله عليه وسلم. كتابه السنن صعب أمره على كثير من العلماء في العراق، ورحل إلى مكة، فلما علم أهل مكة أن أبا داود قد جاء إليهم اجتمعوا إليه حتى حصر الذين اجتمعوا إليه في مكة قرابة من 70,000 يريدون أن يروا هذا الشخص. فلما رأوا أنه نحيف القامة وأشمر اللون ومتواضع اللباس قالوا هذا أبو داود، كأنهم تقالوا شخصيته. فلما تحدث في المسجد الحرام عظموه وكبروه وتهيبوه، فسألوه قالوا يا أبا داود، يا أبا عبد الله، لأن أكبر أولاده هو عبد الله، إنك ألفت السنن على غير طريقة أهل العلم، فماذا تقصد؟ قال إنما نهجت نهج الفقهاء. قالوا لم نكد نعلم ولم نكد نقف على ما أردت. قال إن شاء الله أفعل. فلما رجع إلى العراق ألف الرسالة إلى أهل مكة من قرابة 5 صفحات، وأرسل إليها وأرسل بها ابنه عبد الله إلى مكة، تسمى رسالة أبي داود لأهل مكة. كان رحمه الله تعالى قليل الكلام، كان قليل الالتفات، كان بارا بكبار العلماء، وكان يخدمهم، وكان يحفهم بالطاعة، وكان يحفهم بحسن الخلق، وكان ربما صام ويخفي، وربما قام الليل كله ويخفي، وكان مجاب الدعوة. ولذلك كان أهل الفسق وأهل البدع وأهل الضلال يتحاشونه، ومعلوم أن الفاسق يعرف أنه فاسق، وصاحب البدعة يعرف أنه صاحب بدعة، والمنافق يعرف أنه منافق، فكانوا يتحاشونه ولا يخطئون في حقه. فهو إمام مبجل وإمام جليل وإمام معظم. ومن باب مفهوم المخالفة، فإن الله جل وعلا قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. فمفهوم المخالفة لهذه الآية أن الله جل وعلا قد يصطفي من العلماء إماما، قد يصطفي من الشباب إماما، قد يصطفي من الدعاة إماما إذا صدق.